الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الحيض إلى أن قال: باب مباشرة الحائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في حور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدمت هذه الترجمة وذكر فيها المصنف حديث عائشة المتقدم، وثنى بهذا الحديث عنها أيضا رضي الله تعالى عنها وارضاه، وهو في معنى الأول. ومباشرة الحائض قلنا أنها على ثلاث مراتب: المباشرة في الفرج وهي محرمة بإجماع، والمباشرة فوق السرة وتحت الركبة وهي مباحة بإجماع، والمباشرة بين السرة والركبة. وقلنا هذه فيها خلاف، ذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله ومالك منع منه، واستدلوا بهذا الحديث فإنها رضي الله تعالى عنها ذكرت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرها أن تتزر، والوزرة هي ما يشد على وسط البدن وهو يأتي على ما بين السرة والركبة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف إلى أن المحذور هو الفرج فقط، واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. واستدلوا أيضا بالآية في قوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض. وحملوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على الاستحباب، أو على أن الاتزار لا يمنع من المباشرة فيما دون الفرج، وهذا والله أعلم هو أقرب إلى الصواب. وذكر في هذه المسألة حديث عائشة، وسيثني أيضا بحديث ميمونة. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل وهو الخزاز من مشايخ البخاري رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي، قال: أخبرنا أبو إسحاق وهو سليمان بن فيروز الشيباني تابعي من التابعين، عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد النخعي، عبد الرحمن ابن يزيد عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النخعي، والأسود هو الأسود ابن يزيد النخعي رحمة الله عليه، عن عائشة قولها: في فور حيضتها، أي في أولها وفي كثرتها. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا. قوله تابعه خالد، يعني خالدا ابن عبد الله الواسطي تابع علي بن مسهر في روايته عن الشيباني. فهذا الحديث أخذه عن الشيباني خالد بن عبد الله الواسطي وعلي بن مسهر وجرير ابن عبد الحميد قوله: وقالت وأيكم يملك إربه؟ الإرب قيل هو الحاجة، وقيل هو العضو، عضو الذكر. ومعنى الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه أن لا يتمادى أثناء الحيض، كما أنه كان يملكه أن لا يتمادى أثناء الصيام، أثناء التقبيل في الصيام. ومتابعة خالد ذكرها الشارح رحمه الله عند أبي القاسم التنوخي، ومتابعة جرير رواها أبو داود بسنده المتصل عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد وصلها المصنف رحمه الله في كتابه إيش؟ تغليق التعليق. فقوله نتابعه خالد وجرير هذه من المعلقات التي لم يذكر لها المصنف سندا، وابن حجر رحمه الله تتبعها وجعلها في كتاب واحد سماه تغليق التعليق، يعني أخذ المعلقات هذه ونظر في كتب السنة الأخرى وذكرها بأسانيدها. يجد أحيانا عند أبي داود، عند النسائي، عند البخاري نفسه في الأدب المفرد أو في التاريخ، فيجمعها وينظر في أسانيدها ثم ينظر في الصحة من عدمه. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فابتزرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني. نعم. أيضا مدار حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها ثنى به وهو في نفس الباب، باب مباشرة في الحائض، وهو أيضا متفق عليه رواه مسلم في الحيض. ومداره أيضا على الشيباني المتقدم، على أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني، هو الذي روى هذا الحديث أيضا عن ميمونة، عن عبد الله بن شداد عن ميمونة. وميمونة هي ميمونة بنت الحارث الباهلية رضي الله تعالى عنها والهلالية عفوا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بنحو 3، أي في السنة السابعة أثناء عمرة القضاء، وهو مسافر بين المدينة ومكة في واد يسمى سرف، وهو اليوم فين؟ في النوارية. وبنى بها هناك رضي الله تعالى عنها وارضاها، وحصل خلاف بين العلماء في نكاحه لها، هل نكحها وهو محرم وهو قادم إلى مكة أثناء الإحرام، أو وهو بعد قفوله من مكة وهو حل، لأنه من المعلوم أنه نهى عن نكاح المحرم، فحصل إشكال بسبب هذا، فتزوجها هناك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أخت لأم الفضل التي تسمى لبابة الكبرى، أم الفضل بنت الحارث، هذه أم ابن عباس، زوجة العباس بن عبد المطلب، فميمونة هي خالته. وقد مر معنا فيما تقدم أن ابن عباس قال بست عند خالتي ميمونة، وميمونة أيضا هي خالة لخالد بن الوليد، فالوليد بن المغيرة الذي مات كافرا كانت لبابة الصغرى تحته، لبابة بنت الحارث، فابن عباس وخالد بن الوليد ابن خالة. وقد اجتمع عند ميمونة في قصة الضب، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فأتي بضب محنون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يديه له، فقالت ميمونة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فكف يده، قال خالد فأخذته فاشتررته فأكلته النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فكان خالد وابن عباس رضي الله عنهما يدخلان على خالتهما ميمونة ويأخذان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في سنة 51 للهجرة، فتذكر ما ذكرت عائشة من أن إحداهن يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤمر فتتزل تلبس الوزرة ويباشرها، والمباشرة لا تعني الجماع وإنما مماسة البشرة للبشرة وهي حائض أي أثناء حيضها. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي وهو مشهور في كتب المحدثين والرجال بعارف، حدثنا عارم وهو من مشايخ البخاري. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري. قال حدثنا الشيباني وهو المتقدم أبو إسحاق. وقال حدثنا عبد الله بن شداد. عبد الله بن شداد تابعي وأبو إسحاق تابعي، ففي الحديث تحديث تابعين عن تابعين. وقال سمعت ميمونة. في هذا السند جمع التحديث والسماع، جمع التحديث في قوله حدثنا ابو النعمان والسماع في سماع عبد الله بن شداد من ميمونة، وسمعت هي من أقوى الصيغ في التحمل. قوله ورواه سفيان يعني الثوري عن الشيباني، معناه أن الشيباني حدث بهذا الحديث سفيان الثوري، وحدث به أيضا من عبد الواحد، حدث به عبد الواحد ابن زياد البصري. رواه الثوري بسند عبد الواحد المتقدم. فهذا الحديث لا يعد يعني منقطعا لأنه بنفس السند، فكأن البخاري استغنى عن قوله حدثنا أبو النعمان حدثنا سفيان حدثنا الشيباني بهذا القول، بقوله ورواه السفياني أيضا عن الشيباني. ومسائل هذا الحديث هي المتقدمة في مسألة مباشرة الحائض. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن قياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب ترك الحائض الصوم. والحائض تقدم معنا من المسائل الثمان التي نتعلق بها أن الصوم محرم عليها، لكنه لا يسقط وجوبه لا يسقط فتلزم بقضائه. ولم يذكر المصنف الصلاة، لماذا؟ لأن حكم الصلاة ظاهر، فإن من شرطها الطهارة بخلاف الصوم. فنبه المصنف هنا إلى ما قد يخفى وهو الصوم، وأما الصلاة فقد تقرر حكمها عند العلماء وعند طلاب العلم أن من شرطها الطهارة، فيظهر فظاهر أن من كان بها حدث أصغر لا تجوز منها الصلاة، من باب أولى من كان حدثها حدثا أكبر. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم بسياق نحو هذا، ورواه مسلم رحمه الله بدون ذكر الحديث، يعني ذكر الإمام مسلم سنده عن أبي سعيد ثم قال بنحوه. وكان قبله قد روى هذا الحديث عن ابن عمر، هذا الحديث عند مسلم عن ابن عمر، ثم ثنى بسنده عن أبي سعيد دون أن يذكر نص الحديث. وأنبه على هذا لأن طالب العلم قد يعود إلى صحيح مسلم يبحث عن هذا الحديث عن أبي سعيد ولا يجده، والإمام مسلم رحمه الله إنما ذكر الإسناد ثم أحال على حديث ابن عمر الذي تقدم، فذكر أولا بسنده عن ابن عمر في هذا الحديث، ثم ثنى بسنده عن أبي سعيد فاكتفى بذكر السند ثم قال بنحوه، يعني بنحو حديث ابن عمر حتى ما يكرر إيش الحديث مرة أخرى. فالإمام مسلم رواه عن ابن عمر ثم ثنى بروايته عن أبي سعيد لكنه اكتفى بذكر المتن مرة واحدة. قوله حدثنا سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري، هذا من مشايخ البخاري الكبار، ولذا فإن مسلما لم يروي عنه مباشرة وإنما روى عنه بواسطة هو وأهل السنن. قال أخبرنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير، وله أخ يأتي معنا في الصحيح اسمه إسماعيل بن أبي كثير. قال أخبرني زيد هو ابن أسلم، قوله هو ابن أسلم يحتمل أن هذا القول من سعيد بن أبي مريم أو من البخاري رحمه الله، لأنه لو كان الذي قاله محمد بن جعفر لقال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله وهو العامري عن أبي سعيد الخدري. وأبو سعيد الخدري ما اسمه؟ ها؟ سعد ابن مالك، سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من خدرة من الأنصار رضي الله عنه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، يحتمل الشك من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي في عيد أضحى أو في عيد فطر في أحد العيدين إلى المصلى، وفيه الدليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين كانت إلى المصلى خارج المدينة. فمر على النساء أي بعد أن خطب الرجال جاء إلى النساء، وقيل سبب مجيئه إلى النساء لبعدهن عن الرجال ولأن صوته لم يصل إليهن أو ليعظهن موعظة خاصة بهن، في هذا الدليل على جواز تخصيص النساء بموعظة وتخصيصهن بدروس، فإن هذا من مشروع، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما حينما اشتكينا إليه وقلنا غلبنا عليك الرجال، فوعدهن يوما اجتمعن فيه فيأتيهن ويعظهن. ثم ذكر رضي الله عنه شيئا مما ذكره عليه الصلاة والسلام، وسماع أبي سعيد وسماع ابن عمر له يدل على حرصهما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تبعاه أظن مع بلال، فإنه قام مع بلال يحمل له عصاه حتى أتى إلى النساء، ومعلوما النساء كن يعتزلن مصلى الرجال، فقال يا معشر النساء، المعشر هو الجماعة يعني يا جماعة النساء، ويطلق على الذكور والإناث، تصدقنا يعني أمرهن بالصدقة، فإني أريتكن أكثر أهل النار، قيل رآهن في النار كثيرات في الإسراء حينما أسري به، وقيل رآهن في النار حينما كشفت له الجنة والنار في أثناء صلاة الكسوف، فإنه رأى الجنة والنار كما في الصحيحين حديث عائشة وغيرها، قال فما رأيت كاليوم، فرأى ما في الجنة من نعيم ورأى ما في النار من عذاب. فالروية التي ذكرت في هذا الحديث محتملة أنها في أحد الموضعين، فقلنا وبما، لعل القائل إحداهن لكن نسب إلى القول لهن جميعا، لأن هذا يتأتى منهن أنهن يسألن، يعني نطقت إحداهن بالسؤال وجميعهن يستشرفن للجواب. وقوله بما أصلها ما الاستفهامية، لكنها تحذف تخفيفا، تحذف الألف تخفيفا، كما في قوله تعالى عما يتساءلون. قلنا وبما يا رسول الله، يعني لماذا كنا أكثر أهل النار؟ وقوله عليه الصلاة والسلام رأيتكن أريتكن أكثر أهل النار، يعني جنس النساء لا المخاطبات من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، اللعن لعن الآدمي وغير الآدمي، لعن القريب ولعن البعيد، لعن الحيوان وغير الحيوان. وقد جاء في السنة المرأة التي لعنت النهقة وتكفرن العشير، يعني تنكرن الزوج، فعلى ما يحسن إليها إذا أغضبها قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا يكثر في النساء. وفي هذه الجملة دليل على أن اللعنة وكفران العشير كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنهم توعدن عليها بالنار، وضابط الكبيرة هي ما لعن صاحبها أو توعد بعذاب في الدنيا أو في الآخرة، فاللعن كبيرة. وقد ذكر في عندما أراد العلماء رحمه الله سرد الكبائر في قوله ابن عباس رضي الله عنه هي إلى 70 أقرب، اجتنبوا 7 الموبقات، هذا قال هي إلى 70 أقرب، جمعوا هذه 70 فعدت منها هذه الخصلة اللعن وكفران العشير. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل، يعني لعقله، من إحداكن، أي أنهن قد يوقعنه في الحرام، يوقعن الزوج أو القريب في الحرام، إما بدعوته إلى الفاحشة، هذه المرأة الأجنبية، أو أن الزوجة تذهب بلب زوجها فقد توقعه في الحرام، قد تطلب منه شيئا محرما فلأجلها يرضخ لهذا الطلب. وكثيرا ما نسمع أن المرأة أن بعض النساء يحلن بين الزوج وبين والديه، يعني تأمره أن يعق والديه وأن لا يصل رحمه فيسمع لها ويطيع. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ هذه مسألة من مسائل 5 المرأة فيها على النصف من الرجل: الشهادة والميراث والدية والعتق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كن فكاكه من النار. فجعل الفكاك بعتق رجل واحد وفكاكه من النار بعتق جاريتين. المسألة 5 العقيقة، فإن الذكر يعق عنه بشاتين والمرأة يعق عنها بشاة. وشهادة المرأة جاء منصوص على تنصيفها في قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم علل النقصان فيهن بقوله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وشهادة النساء إنما تجوز في الأموال وفيما لا يطلع عليه إلا هم، وعلى هذا فلا تقبل شهادة المرأة في الحدود، في إثبات الحدود، ولا تقبل في القصاص، في إثبات القصاص. وهذا يكاد يكون إجماع من الفقهاء، وهي من الشبهات التي تدرأ بها الحدود وتحفظ بها الدماء، أن الحد ثبت بشهادة امرأة، سواء كان الحد زنا أو قذف أو سرقة. قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. ثم بين النقصان في دينها بقوله أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه قال باب ترك الحائض الصوم، وهذا شيء مجمع عليه أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، لكن الوجوب لا يسقط عنها. قلنا قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. وهذا الحديث يدل أيضا على نقصان عقلهن، فإنهن سألن عن نقصان العقل ولم يسألن عن الكبائر التي ذكرت لهن، فقد ذكرنا لهن عليه الصلاة والسلام أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير، ثم قال ما رأيت من نقصان، فقال وما النقصان، وتركنا اللعن وكثران العشير. كان الأولى أن يسألن عنه في كيفية الخلاص منهم، لأن ارتكاب هذا من الكبائر. وينبغي أن ينبه إلى أن هذا الحديث لا يتعير به النساء، يعني بعض الرجال يعير المرأة به، يقول أنتن ناقصات عقل ودين. نقص العقل بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الشهادة لا مطلقا، وإنما بينه ليتنبه له الرجال ولا يفتن بهن، فإن المرأة قد تحول بينه وبين الطاعة، يعني بعض النساء قد تحول بينه حتى وبين الصلاة في المسجد أو بينه وبين بر والديه، فيقول فكأنه يحفز الرجل إلى أن تتنبه إلى هذا النقص في المرأة لا تقع فيه أنت. ولذا جعل الطلاق بيد الرجل لأجل هذا. هذا لا يعيب النساء ولا يدل على أن ذكاءها أقل من ذكاء الرجال، فقد يوجد في النساء من هو أبلغ من الرجال في هذا، وإنما المقصود أن يتنبه، كأنه ينبه الرجال وينبه النساء إلى أن لا تصلن إلى هذه الدرجة من نقصان العقل في إذهاب لب الرجال. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وحيث إذهابها للب الحازم هذا نقصان في عقلها، لأنها يعني تدعوه مثلا إذا كان أجنبيا إلى الفاحشة والعياذ بالله، كما كانت تفعل امرأة العزيز مع يوسف، أو إن كان الزوجة تأمره بما لا يجوز. كان الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في مؤتمر في الأردن، فقامت إحدى النساء من المؤتمر وقالت نبيكم يقول كذا وكذا، والقاعة كما ترى مليئة بالطبيبات والمهندسات، يعني كان مؤتمر علمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدكم، إنما قصد فاطمة وعائشة وحفصة، وأما أنتن فلا عقل ولا دين. هذا الحديث لا يعارض أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا خديجة بنت خويلد وآسية بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل فريد على سائر الطعام. ففي هذا الحديث ذكر أن هناك كمال في عقول النساء، لكن هذا النادر، والنادر لا حكم له، يعني النادر لا حكم له، لا يعارض الأصل. الأصل في المرأة أنها تظل عند الشهادة وتخاف عند التحمل ولا تضبط فيها اندفاع، خاصة في أمور الزواج ونحوها تندفع إلى الأمر أو في الأمور المخيفة، ولذا يعني كان تحملها مظنة الضلال، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في الحديث دليل على أن الصدقة تدفع العذاب، فإنه ذكر الأمر لهن بالصدقة تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار، قد قال عليه الصلاة والسلام وصح عنه اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة مما يدفع به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ومما تدفع بها الأمراض في الدنيا، داووا مرضاكم بالصدقة. وفي الحديث دليل على أن جحدان وكفران النعمة يوجب العذاب وتكفرن العشير، والعشير ينعم عليها بالنفقة والسكنة، فكيف بمن يكفر نعمة الله عز وجل عليه الذي أنعم بالسمع والبصر والنفس والأرزاق تترى على الإنساء. الإنسان ثم يكفرها بقوله أو يكفرها بفعله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي شديد، فيكفر النعمة بفعله فإما أن لا يؤدي زكاتها أو يعصي الله عز وجل بها، والمعصية بالنعمة يؤتيك الله عز وجل بيتا ثم تعصيه فيه، يؤتيك جهازا أنعم الله عز وجل عليك به ثم تعصيه به فتنظر فيه في الحرام أو تسبع به الحرام، هذا من كفران النعمة. فإذا كان كفران العشير كبيرا من كبائر الذنوب فكيف بمن يكفر المنعم الذي نعمه في كل حين ومع كل طرفة عين. في الحديث دليل على جواز مراجعة العالم، أن يراجعه المتعلم ويستفسر منه كما فعلنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وفيه إطلاق الكفر على المعاصي، إطلاق الكفر على المعاصي لكنه كفر دون كفر، الكفر الذي لا يخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ليس المقصود الكفر الأكبر، وإنما الكفر الذي، والكفر هو التغطية الذي يغطي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان. وفي الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليمه ورفقه بالمدعوين، وفيه خروج النساء للمصلى وأن هذا جائز، بل هو واجب عند بعض أهل العلم، لأنه أمر حتى الحيض أن يخرج، وهذه من السنن التي فقدت في بعض المواضع. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحاكم: إني لأذبح. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ثم بوب المصنف رحمه الله بقوله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ثم ذكر عدة آثار تدل على أن الحائض لا تمنع من الذكر ولا من قراءة القرآن، وذكرنا هذه المسألة أمس، وفرقنا بين القراءة وبين مس المصحف وبين اللبث في المسجد، فأكثر الفقهاء يمنعونها من اللبث ويمنعونها من مس المصحف، وأكثرهم يجوزون لها قراءة القرآن لما ذكره المصنف رحمه الله هنا من أدلة. قال: وقال إبراهيم، هو النخعي الفقيه المشهور رضي الله عنه ورحمه، وهذا التعليق وصله الدارمي في سننه: لا بأس أن تقرأ الآية، فالنخعي يقيدها بالآية، وغيره كالإمام مالك وداود الظاهري، وهذا القول الذي نصره ابن حزم كثيرا في المحلى، أن يجوز لها أن تقرأ ما شاءت من القرآن، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الحيض منعنا من المسجد، منعنا من الصلاة، منعنا من الصوم، وأمرنا باعتزال المصلى في العيد، وقراءة القرآن مما مما يكثر فعله، فلو كان منهيا عنه أثناء الحيض لنقل ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولأن المؤمن لا ينجس كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله: ولم يرى ابن عباس بالقراءة الجنب بأسا. هذا وصله ابن المنذر رحمه الله، وبه قال مالك كما تقدم وداود. فإذا جاز للجنب فللحائض من باب أولى، لأن الجنب حدثه بيده، يستطيع أن يرفعه متى شاء يغتسل ويقرأ، فإذا جاز له أن يقرأ فالحائض من باب أولى، لأن حدثها ليس بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وهذا رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فإذا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل أحيانه، هذه من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، فتعم كل زمان وكل حال. ومن أحواله عليه الصلاة والسلام أن يكون جنبا. والذكر هنا عام، سواء كان بالقرآن أو بغيره، عام بالقرآن أو بغيره. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض يعني إلى العيد فيكبرن بتكبير الناس ويدعون ويذكرون الله عز وجل وهن حيض. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب، الواو ليست منها الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وهذا الحديث متفق عليه ومر معنا في بداية في كتاب العلم تقدم، عفوا في بدء الوحي تقدم معنا هذا الحديث. ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الكافر من قراءة القرآن، وحدث الكافر أعظم من حدث الحائض، فإذا جاز الكافر أن يقرأ شيئا من القرآن فالحائض من باب أولى. لكن الجمهور أجابوا عن هذا بأن هذا جزء من القرآن، آية أو بعض آية، لكن قد يقال ما جاز في البعض يجوز في الكل، إذا جاز قراءة آية فما الذي يمنع من الآيتين؟ فإن جوزوا الآيتين فما الذي يمنع من الثلاث؟ على أنه لا يوجد نص على المنع. وقال عطاء وهو ابن أبي رباح رحمه الله فقيه المناسك عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري الصحابي رضي الله عنه: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. هذا الحديث سيذكره المصنف مسندا لكن من غير طريق جابر رضي الله عنه، من حديثها هي رضي الله عنها، سيذكره بعد هذا، بعد هذه الآثار. وقال الحكم وهو ابن عتيبة الفقيه: إني لأذبح وأنا جنب. طيب ما علاقة الذبح؟ أنه يذكر اسم الله عز وجل عليه، ولذا ثنى بالآية قال: وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفعل الحائض للمناسك فيه ذكر، فإنها قال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي المناسك سعي، وفيه رمي وتكبير، وفيه وقوف بعرفة ودعاء وتضرع، وكل هذا من ذكر الله عز وجل. فيبقى المؤمن على هذا الأصل حتى يصح حديث بالمنع. جاء في الجنابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، لكن أكثر أهل العلم لا يصححون هذا الحديث، صححه قوم وضعفه آخرون، وعند التعارض يبحث عن مرجح. وقال بعضهم أنه فعل مجرد لا يدل على النهي، كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا يمتنع هذا فعل، والفعل المجرد لا يدل على التحريم من جهة فعل الجنب أو فعل حتى الحائض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رواية عن الإمام أحمد يجوز له، ومن أسمح المذاهب بهذا حتى في مس المصحف، لكن المشهور في المذهب المنع من اللبث في المسجد ومن مس المصحف، وفيه رواية أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. سفيان ذكرنا أنه الثوري، وأم عطية الأنصارية رضي الله عنها اسمها نسيبة بنت كعب، وهي من كبار الأنصاريات، وكانت ممن يداوي الجرحى في الغزو، وكانت ممن يمتهن تغسيل الموتى، وهي التي غسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال اغسلنها بخمس أو سبع أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك وجعلنا مع آخرهن كافورا أو شيئا من طيب، فإذا فرغتن فأذنني. فكانت من يعتني بهذا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي مشهورة بكنيتها أم عطية. نحن فرقنا بين المسألتين، مسألة المس المصحف هذه مسألة أكثر أهل العلم يمنعونها منه، تقدم معنا الآثار عن أبي وايك شقيق بن سلمة وغيره أنها تؤمر أن تأخذه بعلاقة، يعني بحائل من وراء حائل، فهذه مسألة مس المصحف، ويستدلون بقول عز وجل لا يمسه الا المطهرون، تقدم معنا الخلاف في هذه المساله، وان الصحيح انه يجوز لها ان تمس المصحف، لان الايه ليست في القران، والمخاطب بها ليس ببني ادم، وانما الكلام عن الملائكه، وهي ليست بانشاء وانما هي خبر، يعني ليس فيها لا تمسوه الا وانتم مطهرين، فيه اخبار انه لا يمسه الا المطهرون، وهذا الكتاب الذي عند الله عز وجل. واستدل على جواز مسه بحديث أبي سفيان في خبر هرقل، وإذا جاز أن يمس الكافر بعض القرآن فالجنب المسلم من باب أولى أن يجوز له. نعم الأكمل والأحوط الخروج من الخلاف وعدم مس المصحف إلا في طهارة، لكن إذا جاءت المرأة وهي تدرس في المدرسة وتريد أن لو بقيت سبعة أيام فاتها سبع دروس وشق عليها حفظ القرآن أو مدرسته، فنقول لها احتاطي بحائل، إما بما يسمى بالجونتيات أو بقلم تقلب الصفحات، احتاطي إن شق عليها فنقول لا بأس، اليوم تيسر لها عن طريق الأجهزة، فيجوز لها أن تمس الجهاز وإن كان فيه مصحفا وتقرأ منه من الجوال، هذا لا حرج فيه لأن الجوال ليس مصحفا. المسألة الثانية مسألة القراءة، وهذه رخص فيها الظاهرية، ورخص فيها مالك، ورخص فيها الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وهو الصحيح أيضا أنه يجوز لها أن تقرأ ولا تمتنع من القراءة، وهذا الذي قواه شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أن الأصل الجواز، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع مع عموم الحاجة، لأن قراءة القرآن مما تتداعى همم خاصة الصحابة رضي الله عنهم إلى قراءته الصحابيات، مع ذلك ما نقل أنه منع عائشة أو منع إحدى زوجاته من قراءة القرآن، فيجوز لها إن كانت طالبة أو كانت معلمة تحفيظ أن تذهب ولو كانت حائضة. دخولها للمسجد كذلك رخص فيه طائفة من العلماء، والخلاف بين الحنفية وبين الجمهور هل المنع لأجل التقدر لأجل الخشية على المسجد أو لمعنى الحيض، فإن كان لمعنى الحيض فلا يجوز لها أن تدخل المسجد. الحنفية قالوا لمعنى لأجل الاحتياط للمطاف، حينما قال افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت، قال احتياط للطواف، وإلا الأصل في الطواف أن لا تشترط فيه الطهارة، ليست بشرط، فيجوز الطواف بدونه، لكنها تنسب نسيكة جبرا لهذا الكسر الذي حصل في